صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي نستقيها من مدرسة كربلاء أهمية القربان، وهذا ما تجسد في حركة العقيلة زينب عليها السلام عندما رفعت جسد أخيها الحسين إلى السماء وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. حديثنا في محاور ثلاثة في درجات القرب الإلهي وفي شرعية التقرب بإراقة الدم وفي أهمية القربان إلى الله تبارك وتعالى. نجي إلى المحور الأول. القربان مأخوذ من القرب، والقرب قد يكون قربا ماديا وقد يكون قربا معنويا. إذا جلست إلى جانبك فقد اقتربت منك قربا ماديا، أما إذا أحببتك فقد اقتربت منك قربا معنويا. قرب الله من الإنسان، قرب الإنسان من الله، قرب الإنسان من الله عبارة عن عبادته، ولكن الكلام في قرب الله من الإنسان. ما هي حقيقة قرب الله من الإنسان؟ قرب الله من الإنسان على ثلاثة أنحاء: قرب خلقي، وقرب تفضلي، وقرب مادي. القرب الخلقي هو القرب الناشئ عن الملكية. ما معنى هذا الكلام؟ الملكية يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ملكية اعتبارية، ملكية حقيقية، ملكية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية الناشئة عن إقرار القانون. مثلا أنا أملك أموالي، ملكيتي لأموالي ملكية اعتبارية، يعني ملكية جعلها القانون، واحترمها القانون. ولذلك هذه الملكية التي أقرها القانون واحترمها القانون قابلة للانفصال عني. إذا أنا مت أموالي تخرج عن ملكي وتنتقل إلى مالك آخر وهو ورثتي. إذن الملكية الاعتبارية ملكية تحتاج إلى إقرار القانون، وهي ملكية قابلة للانفصال وقابلة للزوال. أما الملكية الحقيقية فهي ملكية ناشئة عن الوجدان، لذلك هي ملكية لا تقبل الانفصال. مثلا ملكيتي لقلبي، قلبي بيدي، أنا الذي أملك قلبي، أنا الذي أملك ميولي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، أفرح، أحزن، قلبي وميوله بيدي. وجداني لقلبي يجعلني أملك قلبي ملكية حقيقية. هذه الملكية لا تحتاج إلى إقرار القانون، أقر القانون أو لم يقر، أنا أملك قلبي. هذه الملكية لا تنفصل عني، ما دمت حيا فأنا أملك قلبي، قلبي لا ينفصل عني، أنا لا أنفصل عن قلبي. إذن هذه تسمى ملكية حقيقية. وعندنا قسم ثالث أشد، وهو الملكية الحقة. الملكية الحقة هي الملكية الناشئة عن الإعطاء والإفاضة، وهي ملكية الله تبارك وتعالى. ملكية الله لمخلوقاته أشد أنواع وأقسام الملكية. ملكية الله لمخلوقاته ملكية ناشئة عن الإعطاء والإفاضة، لأنه هو الذي أعطى، لأنه هو الذي أفاض، لأنه هو الذي خلق، فهو الذي ملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملكية الناشئة عن الإعطاء والإفاضة أشد أنواع الملكية. كيف؟ أنا أملك قلبي، لكن الله يملك قلبي ملكية أشد من ملكيتي لقلبي. لماذا؟ لأن إفاضة قلبي وإعطاءه جاء من قبله تعالى، فهو يملك قلبي أشد من ملكيتي لقلبي. لذلك قال تبارك وتعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. يستطيع أن يتصرف في قلبي رغما عني، يستطيع أن يتصرف في ميولي رغما عني، لأنه يملك قلبي ملكية حقة وأنا أملك قلبي ملكية حقيقية، فملكيته أقوى من ملكيتي. لذلك هذه الملكية الحقة يعبر عنها بالقرب الخلقي، هو يملكنا إذن هو قريب منا. لذلك قال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا القرب الخلقي يا إخوان متساوي، يعني مو أن الله أنا الله أقرب إلي منك، لا، الله أقرب لي متر وأنت أقرب لكم مترين، لا. القرب الخلقي تتساوى نسبته إلى جميع الموجودات، إلى جميع المخلوقات، جميع المخلوقات متساوية النسبة إلى الله من جهة ومن حيثية القرب الخلقي. لذلك بعض المفسرين في هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أو ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. شنو معنى استوى؟ بعض المفسرين يقول استوى كناية عن السيطرة، يعني سيطر، كقول الشاعر: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى على العراق يعني سيطر على العراق. بعض المفسرين عند نكتة أخرى التفت إليها يقول: استوى على العرش يعني حقق بالعرش الاستواء. كيف يعني حقق بالعرش الاستواء؟ الله لما برأ الموجودات جعل لهذه الموجودات كلها مركزا، وهذا المركز اسمه العرش. العرش مو مركز مادي، مركز مجرد معنوي. الله برأ الخلائق كلها وجعل لها مركزا وهو العرش. بعد أن جعل لها مركزا وهو العرش تساوت نسبة الخلائق إلى العرش. يعني مو أنا أقرب من العرش متر وأنت تبتعد عن العرش مترين، لا، جميع الموجودات تقترب من المركز وهو العرش بنسب متساوية. هذا معنى الرحمن على العرش استوى، يعني بالعرش أوجد الاستواء بين جميع المخلوقين من حيث أن نسبها إلى مركز الوجود نسب متساوية. فالقرب الخلق واحد. نجي إلى النحو الثاني، القرب التفضلي، يعني قرب الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله يقترب من المحسنين ولا يقترب من المسيئين. كيف؟ مع أن جميع المخلوقات خلقه، مع أن جميع الموجودات ملكه، قربه من المحسنين قربا تفضلي وليس قربا خلقيا. قرب الخلق ما يفرق بين المحسنين والمسيئين والإنسان والجمال والشمس والقمر. الذي يختلف فيه بنو آدم هو القرب التفضلي. إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن تقترب منه الرحمة، المسيء تبتعد عنه الرحمة. مثلا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شنو يعني قريب؟ مو القرب الخلقي. قرب الخلقي ما يحتاج عبادي ولا يحتاج دعاء، قرب الخلقي موجود من الأول. المقصود بالقرب هنا القرب التفضلي. رحمتي إنما تقترب وفضلي إنما يقترب من العبد إذا بادر العبد فسألني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا أنتم بادرتوا وصدر منكم الدعاء وصدر منكم التضرع، أنا أهبكم فضلي ورحمتي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا هذا القرب، القرب الناشئ عن الدعاء، قرب تفضلي. القرب الناشئ عن الإحسان، قرب تفضلي. والقرب التفضلي كما ذكرنا يختلف فيه البشر، ليس جميع البشر متساوية في القرب التفضلي. بعد عندنا نحو ثالث اسم قرب مادي. ربما يستغرب الإنسان شلون الله يقترب مني قرب مادي، الله مو مادة، الله قوة مجردة، كيف يعني يقترب من الإنسان قربا ماديا؟ هل أذكر لك بعض الآيات وأنتهي منها إلى خلاصة. مثلا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. شنو معنى يد الله فوق أيديهم؟ الله ليس له يد، لأنه ليس جسما حتى تكون له يد. زين. قوله تعالى في آية أخرى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. شلون الله يأخذ الصدقات؟ يعني يستلمها بيده. شنو معنى يأخذ الصدقات؟ ويأخذ الصدقات ما معنى هذا الكلام؟ هذه الكلمات تعبر عن قرب مادي، هذا القرب المادي نستجليه في قوله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي يوم بدر أمر من قبل الله بأن يرمي حجر، يقف أمام المشركين ويرمي حجرا. النبي رمى الحجر، قال: شاهت الوجوه، نظر إلى وجوه المشركين، قال: شاهت الوجوه، ورمى الحجر. دور النبي أنه رمى الحجر، لكن من الذي استلم المعركة؟ استلمتها الملائكة، 4000 من الملائكة مسومين. هذا الحجر استلمته الملائكة، حولته إلى غبار سائر ملأ أنوف المشركين وعيونهم وآذانهم وغم عليهم الأفق فلم يبصروا الطريق، لذلك كان ذلك في صالح المسلمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هناك قرب مادي حقيقته أن الله يوكل الملائكة في إعانة الإنسان، هذا قرب أعظم من القرب الثاني وهو القرب التفضلي، أن الملائكة تصير أعواني. عندما تكون الملائكة أعواني هذا القرب أعلى من القرب التفضلي. هذا القرب المادي أن تكون الملائكة أعواني في حركتي وعملي، هذا القرب المادي أعلى أنواع القرب. هذا معنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله، الملائكة كانت معهم حين البيعة. هذا معنى ويأخذ، ترى أنت إذا تعطي الصدقة للفقير حتى لو ريال واحد، صحيح الفقير يستلم ريال، فقير يستلم الريال المادي، لكن أيدي الملائكة مع يدك تبارك لك في هذه الصدقة التي تعطيها الفقير ويأخذ الصدقات. هذا القرب المادي يا إخوان هو الذي ركز عليه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، أخذ دم طفله ورمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة، التقطته الملائكة، هذا القرب المادي، التقطته الملائكة، أي الملائكة أعوانه في حركته البطولية وهي التضحية في سبيل الله. من هنا ننتقل إلى جواب عن شبهة تفت إلي جيدا. هناك بعض الأقلام الإسلامية عندما تتحدث عن التوسل، الإمامية يتوسلون بمحمد وآل محمد، الإمامية يقولون: يا علي بحقك عند الله، أجب بحقك عند الله، أنقذني بحقك عند الله، افعل لي كذا، يتوسلون. هذا التوسل بعض الأقلام تطرح شبهة أمامه، تقول: التوسل تبعيد للمسافة. لماذا؟ لأن الله أقرب إلينا حتى من الوسيلة نفسها، فكيف نوسط بيننا وبينه واسطة؟ الآن إذا واحد واقف قبالك بينك وبين شبرين، تروح تجيب واسطة، تجيب عصا طولها متر، يقول بخليها واسطة، دائما قريب منك، لا شبرين بينك وبينه. إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلينا حتى من محمد وآله، اللهم صل وسلم على محمد وآله. إذا كان الله أقرب إلينا من كل شيء وأقرب إلينا حتى من الوسائط التي نوسطها، إذن جعل الوسائط والوسائل بيننا وبينه تبعيد للمسافة. هذه الشبهة. شنو جواب الشبهة؟ شرحنا الآن، أكو قرب خلقي، أكو قرب تفضلي، أكو قرب مادي. أنت تقول الله أقرب إلينا من حبل الوريد، تقصد أي نوع من القرب؟ خلق هذا بين أنواع القرب. هذا الجواب. هناك خلط بين أنواع القرب. صحيح، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلينا حتى من النبي وآله، لكنه أقرب إلينا قربا، قلوا ياي، خلقيا. ونحن بالوسيلة لا نطلب القرب الخلق لأنه حاصل من الأول، طلبنا له ما طلبنا هو أقرب إلينا من حبل الوريد. يعني أنت إذا تصلي تطلب القرب الخلقي، ثم إلى معنى هذا القرب حاصل بعد، الله خلقني فهو أقرب إلي من حبل الوريد، صليت أو لم أصلي. أنا لا أطلب القرب الخلقي لأنه حاصل، وطلب الحاصل تحصيل للحاصل، تحصيل الحاصل محال. أنا لا أطلب القرب الخلقي، أنا أطلب القرب الثاني وهو القرب التفضلي، وهذا قد لا يكون حاصل وإنما يحصل بواسطة الوسيلة. أنا أطلب القرب المادي وهذا ليس حاصلا. إذا صاحب الشبهة خلط بين القرب الخلقي وبين القرب التفضلي وبين القرب المادي. والإمامية عندما يتوسلون بمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين لا يطلبون قربا خلقيا لأنه حاصل، وإنما يطلبون قربا تفضليا، والقرب التفضلي لا يحصل إلا بعمل صالح، والقرب المادي لا يحصل إلا بعمل صالح. ومن خير الأعمال الصالحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، وأفضل الوسيلة ما قاله القرآن نفسه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. القرآن الكريم نفسه يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني أنا إذا رحت مقام إبراهيم بصير الله أقرب لي من مكان آخر؟ طبعا القرب الخلق واحد. إنما مقام إبراهيم وسيلة للقرب التفضلي، فكما أن مقام إبراهيم وسيلة للقرب التفضلي، محمد وأهل بيته وسيلة للقرب التفضلي أو وسيلة للقرب المادي وكذلك غيره. انتهينا من هذا المحور، نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني في شرعية التقرب بالدم إلى الله تبارك وتعالى. المقصود بالتقرب بالدم يعني ذبح الحيوان، ذبح الكبش قربة إلى الله. في علم الانثروبولوجيا الذي هو علم الجنس البشري يذكرون أن التقرب بالدم بدأ منذ بداية الإنسان، منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض بدأ التقرب بالدم، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في مسألة أولاد آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قابيل وهابيل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وهو هابيل ولم يتقبل من الآخر، كلاهما ذبح كبشا. قال لأقتلنك. من اللي قال؟ قابيل اللي ما قبل قربانه. قال لأخيه ابن أمه وأبيه حسدا له، قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله. مو صوتي هذا، يعني صوتك أنت شو لي علاقة أنا؟ العبادة متى تكون مقبولة يا إخوان؟ إذا جمعت بين حسنين، حسن فعلي وحسن فاعلي. الحسن الفعلي أن تكون العبادة عمل خير، والحسن الفاعلي أن يكون الفاعل خيرا مخلصا. أنت الآن يا قابيل أنت بل أتيت بعمل خير وهو ذبح الكبش، هذا عمل حسن، الحسن الفعلي موجود لكن الحسن الفاعلي مفقود، لأنك لم تأت به عن إخلاص ولم تأت به عن تقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. طيب كيف عرف قابيل، كيف عرف أن قربان أخيه قبل وقربانه ما قبل؟ من وين عرف؟ منهم ذبحوا كبش؟ شلون قابيل عرف أن كبشه الله ما قبله وكبش أخيه قبل؟ كيف عرف؟ بعض المفسرين يقول من هذه الآية وآية أخرى، وهي قوله تعالى إن الذين قالوا الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. العلامة أن تأكله النار، إذا أكلته النار معناه أنه قبل، وإذا لم تأكله النار معناه أنه لم يقبل. يعني شلون تأكل النار؟ تحرق نصفه وبثنين يحترقوا. تأكله النار بمعنى أنه إذا وضع على النار يلين بحيث يمكن أكله. هناك لحم لا يلين ولا يمكن أكله، وهناك لحم يستجيب ويلين بالنار ويمكن أكله. علامة القبول عندهم أن يوضع على النار فيلين ويمكن أكله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه أول قصة. القصة الثانية مسألة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أمر من الله بذبح ولده إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. زين، فلما أسلم مضمون الآيات وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم خضع لامتحان عسير جدا، وهو أنه خير بين التضحية بولده أو التضحية برضا الله عز وجل، وهذا امتحان عسير. كيف يصل الإنسان إلى درجة لو قال لك مرجع من المراجع تبرع بولدك للشهادة شو تصير انت؟ تصير عندك يعني حرج شديد، ولدي هذا قطعة مني، التضحية بولدي يعني تضحية بي. الإنسان يحب ولده كما يحب نفسه، التضحية بولدي يعني التضحية بنفسي. فإذا دار الأمر بين التضحية بالولد وبين التضحية برضا الله عز وجل فهو امتحان خطير عسير، لكن إبراهيم تجاوز هذا الامتحان بجدارة هو ولده وسلم الأمر لله عز وجل. القرآن الكريم يشير إلى هذا الامتحان العسير. قل إن كان آباؤكم بعد وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا دار الأمر بين أبيك وبين الله، بين ابنك وبين الله، بين أموالك وبين الله، بين مسكنك وبين الله، أيهما تقدم؟ هذا هو الامتحان العسير، بين التضحية بما تحبه وبين التضحية بما يحبه الله تبارك وتعالى. بعدين شنو قال؟ وفديناه بذبح عظيم. شنو معنى ذبح عظيم؟ هناك تفسيران. التفسير الأول ذبح عظيم يعني أن جبرائيل نزل على إبراهيم بكبش من السماء فذبحه إبراهيم فداء لولده إسماعيل، واضح. هناك تفسير آخر لا، رواية عن الإمام الصادق يذكرها صاحب البحار، يقول الذبح العظيم الحسين بن علي. شنو ربط الحسين بالموضوع؟ قال أشرح لك الآن. ما الذي أمر به إبراهيم؟ الذي أمر به إبراهيم أن يضحي بأعز شيء عنده ألا وهو ولده في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. ثم شاءت حكمة الله أن لا يتحقق ذلك وأن يفدى ولده بكبش، لكن ما أراده الله بقى، ما راح، ما نسخ. الله كان يريد التضحية بأعز شيء في سبيل رضا الله، التضحية أن إبراهيم يضحي. ما أمر الله به أن يضحي إبراهيم بأعز شيء في سبيل رضا الله، ولم يتحقق هذا الأمر. هل هذا الأمر نسخ؟ رفع من قبل الله؟ يعني الله تنازل عن هذا الأمر؟ لا، لم يتنازل، ما زال الأمر باقيا، أن يضحي إبراهيم بأعز شيء عنده في سبيل رضا الله تبارك وتعالى، ولم يتحقق لإبراهيم أن يضحي بولده إسماعيل الذي هو أعز شيء عنده في زمانه، ولكن تحقق أن ضحى إبراهيم بأعز ولده عنده ألا وهو الحسين بن علي في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. الحسين بن علي هو الضحية الحقيقية، مو إسماعيل. صدر الأمر في حق إسماعيل، لكن استجابة تحققت في الحسين. ما أمر الله به وهو التضحية بالولد العزيز في سبيل رضا الله الذي أمر به الله لم يتحقق في زمان إبراهيم، تحقق في زمان الحسين. الحسين ولد إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن ما حصل من الحسين يوم عاشوراء هي تضحية من قبل جميع الأنبياء ومنهم إبراهيم بأعز ولد لدى جميع الأنبياء ومنهم إبراهيم بالحسين بن علي في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. وفديناه بذبح عظيم. هل إراقة الدم أمر شرعي؟ ترى جميع الأديان عندها إراقة دم، مو بس المسلمين. اليهود عندهم يوم في السنة، يوم عيد الغفران، الحاخام الأعظم يخرج ويأتي بكبشين، كبش الأول يذبحه ويعتبر تكفير عن الذنوب، والكبش الآخر يرسل إلى الصحراء. المسيحيون أيضا في يوم عيد الفصح، المسيحيون الشرقيون أيضا يتقربون بذبح الدم، بإراقة الدم. ذبح الحيوان إراقة الدم مسألة موجودة عند الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية. إراقة الدم يا إخواني تفت إلى هذه المسائل، هي مسائل شرعية لكن أنا أنطلق منها إلى منطلقات أخرى. إراقة الدم وهو المسمى بالقربان الذي نتحدث عنه، إراقة الدم تارة تكون واجب تارة تكون مستحب. إراقة الدم واجبة في الحج، في حج التمتع. القرآن الكريم يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. زين، وقد يكون الذبح واجب، عفوا مستحب. وين موارد استحبابه؟ ترى كثير من الناس ما يلتفت لها الخصوصيات، ألفت النظر. المورد الأول الأضحية، يستحب لكل مسلم يوم عيد الأضحى أن يذبح كبشا أضحية عن نفسه وعن عياله أو عن نفسه وعن من يريد. هذه الأضحية حتى لو ما كان في الحج، هذه الأضحية مستحبة، تذبح وتعطى للفقراء. هذه الأضحية ماذا تقول عنها الروايات؟ معتبرة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال الأضحية واجبة على كل من وجد صغيرا أو كبيرا وهي سنة. لما قال وهي سنة عرفنا مقصوده من كلمة واجبة، واجبة يعني مستحب مؤكد. الأضحية حتى عن الموتى، متفكر بس عن الأحياء، حتى جدك وجد جدك تريد تضحي عنه، إذا ضحيت عنه خففت عليه الألم والعذاب. كيف؟ رواية العلاء بن فضيل كان علي عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام يضحي عن رسول الله كل سنة، كل سنة يوم عيد الأضحى إلى أن مات الإمام علي طلع أضحي عن من؟ عن رسول الله. وكان رسول الله يضحي عن خديجة كل سنة أضحي، هم موتى، يصل ثواب الأضحية إلى الميت. هذا المورد الأول، مورد الأضحية. المورد الثاني مورد العقيقة. العقيقة للمولود في اليوم السابع من ولادته مستحبة ذكرا أو أنثى. ناس يفكروا بس الذكور يعقوا عنهم، البنية ما لها حظ، لا ما في فرق. العقيقة مستحبة للولد وللبنت، للذكر وللأنثى، ما في فرق بينهما. زين، العقيقة خل أقرأ لك الروايات تشوف شلون مدى أهمية العقيقة. عمر بن يزيد رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال المولود مرهون بعقيقته. تعني شو معنى كلمة مرهون بعقيقته؟ معناها أن العقيقة تدفع الأمراض عن الولد. إذا ولدك يبتلى بأمراض كثيرة من موجبات زوال الأمراض أن تعق عنه. العقيقة تدفع الأمراض، حتى أمراض المستقبل، حتى أمراض بعد 20 سنة و30 سنة العقيقة تدفع. المولود مرهون بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية. إذا الأضحية مستحب مؤكد، العقيقة أكثر تأكدا من الأضحية. زين، واحد يقول زين أنا الحين عمري 30 سنة يعني وأبوي ما عق عني وش أسوي؟ رواية معتبرة، عمر بن يزيد يسأل الإمام الصادق يقول له أنا لا أدري عق عني أبي أم لا. قال عق عن نفسك. قلت أنا شيخ كبير عمري 70 سنة أقول للناس تعالوا بسوي لكم عقيقة، عقيقتي لي. ها تعمرك 70 سنة وشو لكم عقيقة بعد؟ عق عن نفسك. شنو أثر العقيقة في واحد عمر 70 سنة؟ فإنه يدفع عنك ما بعد الموت. شوف أهمية العقيقة، تخفف حتى عن الآلام والمخاطر التي ترد على الإنسان بعد الموت. زين، نجي إلى المورد الثالث، إراقة الدم عند السكنة. يعني إذا تسكن بيت جديد يستحب أن تريق دم في البيت نفسه، وتهب الدم للفقراء، يعني الذبيحة تعطيها الفقراء، أو لا حتى إذا تبني غرفة داخل البيت غرفة جديدة يستحب أن تريق دما، مو داخل الغرفة يعني على الزل، لا أصيب إراقة دم في البيت لأنك ستجلس في هذه الغرفة. زين، عندنا رواية عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد. من بنى مسكنا، مسكن يشمل البيت والغرفة، من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا، استحب أن يكون الكبش سمين، فذبح كبشا سمينا وقال، وهو يذبح أو واقف عند الذبح، اللهم ادحر عني مردة الإنس والجن والشياطين، أعطي ما سئل وبورك في أولاده. إذن إراقة الدم مستحبة. من هنا أطرح سؤالين وأجيب عنهما. السؤال الأول، ما هي الخصوصية في الدم؟ ليش الدم؟ لماذا لا يتحقق هذا الأمر بإعطاء مال؟ أنا أعطي الفقير فلوس خلاص، أذبح ذبيحة وأعطي الفقير اللحم، لا شغل الطويلة العريضة. ما هي خصوصية الدم؟ لماذا أكدت الأديان السماوية الثلاث على رجحان إراقة دم الحيوان، على رجحان الأضحية، على رجحان القربان، يعني إراقة الدم لماذا؟ ما هي الخصوصية للدم؟ الخصوصية للدم تتبين من وجهين. الوجه الأول أن الغرض هو المشاركة في العمل الواحد، هذا الغرض. شلون المشاركة؟ يعني الآن مثلا الهدي، هدي الحج، هدي الحج شنو يقول؟ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني عملية مشاركة، شيء أنا ذبحته أأكل منه ويأكل منه الفقير، هذا هدف من أهداف الإسلام. من أهداف الإسلام أن يشترك معك الفقير في طعام واحد، هدف من أهداف الإسلام أن يشترك معك الفقير في عمل واحد، وهذا لا يتأتى بأن تعطي مالا إلى الفقير وتنتهي العلاقة، إنما يتأتى الاشتراك بينك وبين الفقير في عمل واحد، إذا ذبحت الذبيحة أشرفت على الذبح ثم تبرعت بهذا اللحم إلى الفقير، فأنت منك ذبحها والإشراف عليها ومن الفقير أكلها، هنا الاشتراك في عمل واحد هدف مطلوب لجعل الناس سواسية، ليس بينهم طبقية أو تعالي. زين، الهدف الآخر أو الوجه الآخر، شوية بخوفكم شوية بهذا الوجه الآخر ودير بالك، هاي شو رأيك في الجن؟ سامع عن الجن؟ ها؟ ترى ناس يقول لك هذا كله خرافات، وينهم الجن؟ لو المسوار ما في كهرباء يشوف الناس خشبة معلقة يفكرها جني، الجن ماكو حين صار الكهرباء ما شفنا جني. زين الجن موجود، والجن على قسمين، قسم صالح وقسم سيء، والقسم السيء أشر خلق الله، ينحدر من سلالة إبليس، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. مغدة الجن تنحدر من سلالة إبليس. الجن مردة الجن قادرون على إيصال الأذى للإنسان، أذى بدنيا أو أذى نفسيا، عندهم القدرة على أن يوصلوا الأذى للإنسان من دون أن يشعر، أذى بدنيا أو أذى نفسيا. القرآن الكريم يقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا بعد، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني أكو جماعة من الإنس يريد يوصل لك أذى، يريد يؤذيك، ما يقدر يؤذيك، يتوسل بالجن لأجل إيصال الأذى إليك. زين هذه عرفناها أن الجن يؤذون، شنو علاقة الدم بالموضوع؟ علاقة الدم بالموضوع، العلماء يقولون الدم مبدأ الحياة. كيف تعرف هذا إنسان حي أو إنسان ميت؟ بحركة الدم في جسمه. الدم مبدأ الحياة، حركة الدم هي مبدأ الحياة، لأن حركة الدم مبدأ الحياة. إذا أريق دم على الأرض، دم إنسان أو دم حيوان، تفزع منه الكائنات الحية كلها، كل الكائنات الحية تفزع من إراقة الدم، طيور، القطط، الحيوانات، الجن، الملائكة. إذا أريق الدم على الأرض أوجب فزعا في عالم الحياة، لأن الدم مبدأ الحياة. ولذلك الآية المباركة تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بما أن إراقة الدم على الأرض تفزع عالم الحياة، تفزع عالم الملائكة، تفزع عالم الجن، تفزع عالم الحيوانات، لذلك بمجرد إراقة الدم ينصرف الجن عن إيذائك، لأنه يفزع من إراقة الدم. إراقة الدم تحقق ما لا تحققه الصدقات الأخرى. إراقة الدم توجب فزعا في عالم الجن فينفر منك ويضطر للابتعاد عن إيذائك وعن إضرارك. لذلك استحب إراقة الدم لدفع البلاء كل شهر، كل سنة، أنت بحسب ماذا تريد، لدفع البلاء والضرر وإطعام لحمه للفقراء والمساكين. هذا السؤال الأول جاوبنا عنه. السؤال الثاني: لماذا يركز الإسلام على القضايا المادية ولا يركز على القضايا الروحية؟ يعني مثلا لماذا لا نركز على الصلاة، على الصوم، هذه قضايا روحية، لماذا نركز على إراقة الدم، على المشي، يعني على قضايا حسية مادية؟ القضايا الروحية أكثر تأثيرا في صقل روح الإنسان من القضايا المادية، فلماذا التركيز على القضايا المادية؟ الجواب: هذه القضايا المادية أمر بها لا لأجل ذاتها، أمر بها رمزا لمضامين أخرى ولأهداف أخرى. أضرب لك مثال، رمي الجمار وين؟ في منى. لو الإسلام ما أمرك تروح ترمي حجارة أنت؟ تقول ما أشوف روحي اللي حامل حجارة وقاعد أضرب جدار بحجارة، وش ده من الجدار؟ وش ده من رام؟ مو عمل عقلائي أنا أقوم به لولا أن الإسلام أمر به. رمي الجمار قضية مادية لكن أمر بها الدين، لا لذاتها بل لأنها رمز لهدف معين لمضمون معين وهو رفض الشيطان. عملية رمزية تعبر عن رفضك للشيطان وتحررك من الشيطان، تقذف الحجارة على أماكن تمثل الشيطان في منى. الطواف بالكعبة، الكعبة صحيح بيت عظيم عند الله، لكن بالنتيجة هذا الطواف ما هو الهدف منه؟ هذا رمز، رمز للاستقامة والاستجابة لأمر الله عز وجل. إذن إراقة الدم وإن كانت قضية مادية، القربان وإن كان قضية مادية لكن أمر به لا لذاته وإنما لأنه رمز للتقرب إلى الله من أجل التخلص من الشرور والآفات. لذلك قال تبارك وتعالى في الآية، آية الهدي ما للحج، قال إنه لم ينال الله شنو؟ لحومها ولا دماؤها. فالله ما يفكر في لحم ودم. إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه قضية رمزية للتقوى، قضية رمزية للارتباط بالله كي يخلصك من الشرور والآفات. نجري إلى المحور الأخير، صلى على محمد وآل محمد. لا تخاف لآخر ليلة بنطول، يعني تابع العشرة بعدين إن شاء الله ليلة تانية آتية تام شوي نخفف عليك شوي. أهمية القربان إلى الله، القربان أخص من الصدقة، عندنا صدقة وعندنا قربان. الصدقة تحصل بأي شيء، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تعليم سورة من كتاب الله صدقة، صدقة تحصل بأي شيء. ولكن القربان هو إعطاء العزيز. إذا شيء عزيز عندك، إذا شيء محبوب عندك، إعطاء العزيز يعد قربان، فهو أخص من الصدقة. يعني الآن المدرس أو المدرسة عندما تفرغ من وقتها خارج الدرس، خارج بعد الدرس مثلا تفرغ من وقتها 5 دقائق المدرسة أو المدرس بين الحصص للعناية بهذا التلميذ أو العناية بهذه التلميذة، زين؟ مساعدتها عن أوضاعها، عن همومها، محاولة مساعدتها في تجاوز همومها من أجل نجاحها في دراستها. التبرع بالوقت قربان، لأن الوقت شيء عزيز. التاجر عندما يتبرع التاجر ب1000 ريال هذه صدقة، لكن عندما يبني مستوصف هذا يعد قربان، لأنه تبرع بشيء عزيز، بجزء مهم من أمواله. القرآن الكريم يؤكد على أهمية القربان عندما يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أشياء اللي تحبوها تعزوها أنفقوها، فهذا قربان. إذا أردنا أن نتعلم أهمية القربان وعظمته فلنرجع إلى مدرسة كربلاء. ولنرجع إلى مدرسة بطلة العقيلة ذنب. لله در هذه المرأة، ورثت من أبيها وأمها الصبر وقوة الإرادة كما ورثت العلم والبلاغة والبيان. هذه المرأة العظيمة كانت جبلا، كانت شريكة للحسين في نهضته من أول يوم إلى آخر يوم. أنت تسمع من الخطباء ليلة العاشر من المحرم: وقفت زينب وبكت وولولت وقال أخي لا يذهبن بحلمك الشيطان. هذه ليست زينب العقيلة، هذه زينب الصغرى المكنات بأم كلثوم. وأما زينب العقيلة فكانت هي التي تخلي الأطفال والأيتام، وهي التي تأخذ بخواطر الجميع، لأنها كانت واعية للحدث وعالمة به من أوله لآخره. إذا تسمع من الخطباء أن زينب دافعت الشمر عن قتل الحسين فهي زينب الصغرى. وأما زينب العقيلة فكانت في الخيمات مسؤولة عن رعاية المخيم كله، ما خرجت من الخيمات حتى أذن لها الإمام زين العابدين عليه السلام، وذلك بعد قتل الحسين. هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة البطلة التي كانت تمثل أخاها الحسين في قوة إرادته، في تحديه، في عدم تنازله، وقفت أمام يزيد بن معاوية وقالت: أظننت يا ابن الطلقاء حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا؟ فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أما سمعت قول الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ أما سمعت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين؟ فكد كيدك. شوف البطولة، أكو امرأة تقدر توقف أمام امبراطور غاشم؟ فكد كيدك واسع سعيه وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد وأيامك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. لله در هذه المرأة. ويقول حميد بن مسلم لما قتل الحسين: خرجت امرأة تجر أديال الخفر والصون إلى أن وصلت إلى جسم الحسين، مدت يديها بكل اطمئنان بكل رضا، ما ولولت ولا أعولت، بكل رضا مدت يديها ورفعت الجسم الشريف وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، هذه الضحية العظيمة. نعم، ولكن أمض قلبها فراق الحسين. فراق الحسين يؤثر. وقفت على الجسد الشريف، نادت: يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ عجيب، عريان شلون عريان؟ إيه، لما قتل الحسين احتوشته الأعراب، فمنهم من سلب عمامته، ومنهم من سلب ثوبه، ومنهم من سلب قميصه، ومنهم من سلب سكته، وحسينا. أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة الطالبين أعد اليتامى والأطفال عن جسدك. تقدر تبعدهم؟ أطفال شايفين أبوهم ميت على الأرض، ومو بعد ميت موت عادية إلا مقطع بالسيوف، جسمه كالقنفذ. يصير حال الأطفال إذا يشوفوا جسد أبوهم مقطع؟ تمسكت الأطفال، كل طفل ماسك جزء منها. أبعد اليتامى عن جسده، صارت ترفع اليتامى واحدة بعد أخرى إلى أن بقيت سكينة. سكينة ما ترضى تقوم، سكينة ممسكة بصدره، حاطة راسها على صدره. أبا أنا سكينة أجبني، أبا حسين أنا سكينة كلمني. شلون يكلمها وهو بلا رأس؟ شلون يحكي وياه وهو بلا رأس؟ هي مصرة، أبا كلمني. يقول بعض المؤرخين فسمعت النحر يتكلم. شلون النحر؟ نحر يتكلم يعني الدماء تفيض منه وهي تتكلم. شيعتي مهما شربت. ايه هذا الكلام الك انتهى اللي تسمعها. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكر، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوا، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. سكينة ممسكة بصدر أبيها، كل ما تحاول زينب تاخذها ما قدرت. نزل إليها أجلاف من الأعراب بسياطهم يرفسونها ويضربونها. ابتعد الأطفال والأيتام عن جسم الحسين، وجلست زينب تنظر شلون يشيع جنازة الحسين. عظم الله أجوركم. وإذا بعشرة من خيول الأعوجية منعلة بالحديث، والمنادي ينادي يا خيل الله ابشري وطري صدر الحسين داست على صدره. حسينا وإماما. شايف انت صدور ينداس بالخيول؟ فرقت عظامه، تمزقت أعضاؤه، تناثرت ضلوعه. ساعد الله قلب العقيلة. شو تسوي العقيلة؟ توجه وين تروح؟ توجهت إلى المدينة. السلام عليك يا رسول الله. جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. حسينا اخذت الاطفال، جمعت الايتام، رجعت الى الخيمات. ظلت الدار الاطفال والايتام في المخيم. يا شيعة الحسين، فما ان دخل الليل واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. وأقبلت الخيول على الخيمات بقصب النيران، وبدأت النار تستعر في الخيام. أقبلت العقيلة إلى ابن أخيها، يا ابن أخي ماذا نصنع؟ النار تستعر في المخيم. قال قولي لعماتي وأخواتي فروا على وجوهكم في البيداء فررنا النساء والأيتام إلا زينب وقفت على باب الخيمة. يقول حميد بن مسلم: قلت يا أمة الله ما وقوفك والنار تشتعل في ثيابك؟ قالت: أما تدري أن في الخيمة عليل مرير، أنا مسؤولة عنه. زينب احتارت يوم شباب الخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار تنادي بعال الصوت طايح وين يحس خدرين هتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يا اهتكون النساء. لما سمع ظلي اتجلب فوق لوح وقال: هيا زينب باليتا ما لا تجيني ولا تكثرين من البواكي تهيجي، وردي سكينة لا اذوبها ودي لا تكثر بعتبي ولا تجيني بلخ. ما مسنوه ولا نفوه في كفن. يا الله، اللهم بحق زينب العقيلة، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والأسرة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر واحفظ وأيد إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثوابا فاتحة تسبق الصلاة. Oh.